بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وقفنا مع المرتبة الثانية في منزلة الفكرة، وهي الفكرة في لطائف الصنعة. وقال الشيخ أنها تدرك بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، والإجابة لدواعي الإشارات، وبالخلاص من رق عبادة الشهوات. وقفنا في اللقاء الماضي مع محاولة الخلاص من رق عبادة الشهوات. وطغيان الشهوات في زماننا طغيان مريء، طغيان قاتل، والناجي منه لا ينجو منه إلا من رحم الله. إنه الطوفان، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن غرق في بحار الشهوات فقل ما يخرج منها. والسؤال الآن: ما السبيل وكيف النجاة؟ إخوتي، قال سبحانه جل جلاله: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. السبيل والحل الوحيد للنجاة الذي لا حل سواه الحياة مع الله. الحياة مع الله جل جلاله أن تعيش حياتك في سبيل الله، بمعنى أن تكون الفرحة والمتعة واللذة وقرة العين بطاعة الله ولا شيء غير ذلك. قال رجل للسيدة عائشة رضي الله عنها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبكت وقالت: صلى الله عليه وسلم كانت كل أموره عجب، بات ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي، فلما رأى أني نمت قام، فقلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يمنعه بياته في فراشه في فراش أهله حتى تماس، ولكن قام يتعبد لربه. ليست هذه الشهوة هي التي تلهي عن عبادة الله، هذه هي الحياة مع الله. كيف يمكن الوصول إلى هذه الحياة؟ واحد، أول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، فتحرق ظلمات الشهوات بأشعة البصيرة حتى يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. أول شيء إنك تعرف ربنا، تحبه، يتعلق قلبك به، فتنفتح في قلبك عين اسمها عين البصيرة. هذه العين، عين البصيرة، تحرق الشهوات، فإذا احترقت الشهوات قام مقامها شاهد من شواهد الآخرة. هذه فينجذب إلى الآخرة بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفع. بضربة البداية أول الطريق لانطلاقه أن تهتدي طريقا إلى الله. الكلام ده جه في الأول لما اتكلمنا على الطريق إلى الله عز وجل، اتكلمنا على العوائق والعلائق و الأخطار اللي في الطريق، وقلنا لازم قوة علمية يبصر بها منارات الطريق ويبصر بها مخاطر الطريق. بس الطريق ده اللي احنا بنتكلم عنه ده طريق تاني جوه الطريق. احنا قلنا برضو ان الطريق 8 حارات 10 حارات، اللي معاه عربية بتمشي على من 60 ل 80 بيمشي في حارة، واللي معاه عربية بتمشي على 240 ده ملوش علاقة بالتاني، بس ده ماشي وده ماشي وده هيوصل وده هيوصل، لكن بتفرق بقى في سرعة السير وبطئه وفي سرعة الوصول وتخلفه وفي التأخر أو تعلق عوائق الطريق، لأن تعلق عوائق الطريق بتبقى بالبطيء أكثر. لذلك بنقول ايه؟ ان ده طريق هو نفس الطريق، بس دول الخلص. الخلص ان تنفتح في قلبه عين اسمها البصيرة. عين البصيرة اذا قامت احرقت الشهوات، تحترق، انتهت الشهوات، خلصت خلاص، ما يبقاش فيه، ما يلتفتش ابدا إلى هذه المعاني من هذه الشهوات، فيقوم بقلبه. يعني هي ماشية كده بالترتيب. نمرة واحد تنفتح العين، عين البصيرة. نمرة اثنين تحرق الشهوات. نمرة ثلاثة يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. سبحان الله العظيم. بالله عليكم، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهممت أن قربت إلي الجنة فهممت أن آخذ قطفا من عنب، لو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا ولا يفنى. بالله عليكم، بقى نفس النبي صلى الله عليه وسلم تروح بعد كده لعنب الدنيا؟ عنب ايه بقى ودنيا ايه؟ هي دي لما يكون بالقلب شاهد من شواهد الآخرة، زي ما قال له كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضغون فيها. بقى اللي قام بقلبه الشاهد ده شهوة ايه بقى اللي هتجيله وتشغله وتقطعه عن الله؟ من الشهوات المحرمة، من الشهوات المباحة فضلا عن الشهوات المحرمة. طيب علامة قيام هذا الشاهد بقلبه قال ايه؟ انه يدأب في تصحيح التوبة. التوبة تاني، التوبة وظيفة العمر. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وفي آخر عمره نزل قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. رسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فالشاهد تصحيح التوبة، احنا قلنا عليها تجويد التوبة، قلنا عليها تجديد التوبة، جدد التوبة. 2 القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المعاصي الظاهرة والباطنة. ربنا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنة. الإثم والحرام له ظاهر وباطن. فالإثم الظاهر التخلي عنه سهل بسيط بالإقلاع، لكن الخطر في الإثم الباطن معاصي القلوب. احنا قلنا انها في حلقات اللي فاتت ان من معاصي القلوب ازدراء النعم، ان تبقى عندك نعمة وانت بتحتقر النعمة دي وتستصغرها وتستقلها وما تهتمش بيها وما تعرفهاش، دي معصية. طب ازاي اطلع من قلبي احتقار النعم وانا شايف الناس غرقانة في نعم اكتر من اللي انا فيه؟ هي دي المعاناة، هي دي اللي قلنا عليها ان ابن الجوزي قال ان صلاة ركعتين امر سهل وصيام يومين امر سهل، لكن المسألة الصعبة تعبيد العقل في السجود لله عند العجز عن معرفة الحكمة. آمنت بالله. فلذلك يبدأ يعمل الأوامر الظاهرة والباطنة، طاعات القلوب وطاعات الجوارح. احنا قلنا الإيمان كده، الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. فكما أن للجوارح قول، للقلب قول وهو اعتقاده، وكما أن للجوارح عمل، زي الصلاة زي الحج أعمال الجوارح، فكذلك من للقلب أعمال المحبة والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة، أعمال القلوب طاعات القلوب. وإحنا ممكن إن شاء الله في الحلقة الجاية نسرد سرد قراية بس طاعات القلوب ومعاصي القلوب، نحضرها حال، طاعات القلوب ومعاصي القلوب. ليه؟ لأن هذه الطاعات، طاعات القلوب، القيام بها هو حياة القلب، الحياة الحقيقية بقى، ومعاصي القلوب هي القاتلة، القاتلة. فإذا قام بالطاعات الظاهرة والباطنة وتخلص من المعاصي الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارسا على قلبه، يحرس قلبه بقى. قال بعض السلف حرست قلبي 20 سنة، ثم حرسني قلبي 20 سنة. هي دي لما تحرس قلبك 20 سنة. 20 سنة لما قلبك يبقى عنده 20 سنة يبقى راجل يحرسك بقى ويقف. لما تربي قلبك 20 سنة بعد 20 سنة يبقى قلبك رجل يحرسك. حراسة القلب. قلنا عايزين نعمل على القلب حراسة القلب بقى نعمل على القلب فلتر. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ إنه لتمر بقلب النكتة من كلام القوم فلا أسمح لها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قال لو كلمة عجبتني من كلام كان يقصد كلام الصوفية يعني ها وما أقدرش أقبلها ولا دخلها قلبي إلا إذا قام عليها دليل من الكتاب والسنة. ذاك الجنيد قال كده قال طريقنا هذا محفوف بالكتاب والسنة. كتاب والسنة لازم دليل. هو ده حفظ القلب. حفظ القلب من الخواطر اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت الحلقة الماضية. حفظ القلب من الخواطر ما تخطرش على باله خاطر. قال كده ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله. ما يسمحش القلب بقى ان يخطر عليه خطرة الله لا يحبه بل ولا بخطرة فضول لا تنفعه. لما يجي يلاقي نفسه بيفكر كده في حاجة ما تنفعوش في الآخرة يمنع قلبه يحرس قلبه. أي حاجة يقول له اعمل لي دي يقول له بكام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة تنفعه في الآخرة. لازم شرط. قال إيه؟ فإذا حرس قلبه عن الخواطر التي تغضب الله وحرس قلبه عن الفضول التي لا تنفع في الآخرة فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. اللهم قنا شر نفوسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيفدى من أسرها ويصير طليقا. ابن قيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيقول إيه؟ وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة. يا إخوة الموضوع ده عايز قاعدة بقى إن شاء الله. قضية الفرق بين النفس والقلب. نفس أمارة بالسوء والقلب مطمئن بذكر الله. كل إنسان له نفس وقلب. النفس أحيانا تستأسد. شرط النجاح أن تكون النفس لينة منقادة. ابن الجوزي يقول إيه؟ من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب. في نفوس طاهرة زي ما بقولك كده لينة منقادة سريعة الانقياد. وفي نفوس صعبة جدا لما تيجي تروضها تلينها تطوعها عشان تطيع ربنا تصعب وتشق. اللهم اجعل نفوسنا لينة منقادة. الشاهد ايه؟ ان النفس الشديدة دي القاسية الغليظة بتستولي على القلب تطبق على نفس القلب تستولي عليه فيصبح القلب أمارا بالسوء والفحشاء. لو هو الإنسان بقى زي ما قلنا كده انفتحت في قلبه عين البصيرة فأحرقت الشهوات فقام بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يطرد النفس يتخلص القلب من أسر النفس ومن حديث النفس ووسواسها فيفدى من أسرها ويصبح القلب طليقا, قلوب حرة. ايه هي الحرية؟ الحرية الحقيقية ان تكون حرا مما سوى الله. ولن تصح لك لله عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. الحرية الحقيقية ان تكون حرا من غير الله, من سوى الله. فيش حد له عليك سلطان الا الله. فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه, ويخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره, كما قيل: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا. إمتى بقى هتعيش المعنى ده؟ ابن القيم لما ذكر معنى من المعاني زي دي فقال إيه: فوا حسرتاه كيف يمضي العمر وينقضي الأجل والقلب ما شم لهذا رائحة. مصيبة انك انت عمرك ينتهي والايام عمالة تعدي وانت ولا حسيت بالمعاني دي. حسها اللي هي ايه بقى اللي احنا بقول عليه دلوقتي؟ يخلو القلب بذكر الرب. تحس ان قلبك, ان قلبك في الذكر. حياة, حياة القلوب. فكأن القلب, هو بيقول الشاعر بيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر قالية. فكأن الإنسان يخرج من نفسه ومن طبعه ومن هواه ومن جلده, من لحمه ودمه, يبقى قلب بس ينبض بحب الله وبذكر الله وبطاعة الله. فيحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه. فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا صدق في إن قلبه حب ربنا, قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا صدق في حب ربنا هيحب النبي. مش يحب النبي بقى, يرزق حب النبي. سبحان الله, أصل الحب ده رزق. وأنا مش عارف أقول, نفسي أكلمكم شوية عن حب ربنا, لأن أنا نفسي أكلمكم شوية عن الجنة, ونفسي أكلمكم شوية عن ربنا, فنفسي في حاجات كتير, فأسأل الله أن يبلغنا رضا. لكن خلاص الكلام أن المحبة رزق, رزق القلوب, سبحان الله العظيم. فيقول: إذا تمكنت محبة الله من قلبه وتمكن ذكر الله من قلبه ورزق محبة رسول الله واستولت محبة رسول الله لاتباعه على قلبه فجعله إماما, فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته, كما جعله الله نبيه ورسوله هاديا إلى سبيله. فيبدأ حين يفعم قلبه بحب النبي ليطالع تفاصيل حياة النبي. يبدأ بقى أنا قلت كده قبل كده إنه هو واقف يصلي وبيركع كده يحس إنه قدامه سيدنا النبي، زي ما بيركع بيركع وراه، زي ما بيرفع بيرفع معاه، زي ما بيسجد بيسجد جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير معه كأنه بعض أصحابه، يعيش مع سيدنا النبي بقى، يعيش معاه، يعيش معاه كأنه هو عايش في المدينة أيام ما كان النبي عايش والصحابة، يبقى ماشي ورا النبي من بيته للمسجد في غزواته في أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي، فهم القرآن. كثيرا ما أقول أن مشكلة كثير من المسلمين في الفهم، في فهم هذا الدين. هل عندنا فهم عميق للدين بحيث نعيش هذا الدين؟ هي دي، هو ده الإشكال الحقيقي، إن مفيش فهم عميق يعيش بيه، كل واحد بيفهم على مزاجه. لذلك قلنا أن العصمة في فهم هذا الدين فهم السلف، مش عشان أنا بقول كده، لأن ربنا قال كده: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ربنا طلب منا إيمان كإيمان الصحابة وقال إن هي دي الهداية. فلذلك فهم الدين مش فهم النهاردة الناس اللي قاعدة تلف وتدور وتخبط يمين وشمال، ده فهم الصحابة والتابعين، فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين هو الفهم المعتمد من الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا هو رسخ قلبه في حب النبي يرزق فهم الدين. يا ترى احنا بنفهم دين؟ طيب ما تيجوا نقضي الوقت ده الواجب العملي، معرفة الله وحب النبي، عشان ربنا يرزقنا بهما فهم الدين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.